إسين إيغا سورة معارجي بوته سورة ون نهمت نعما يوكاك أنني ربين دنديتي إسات نؤومه تن قلت إسئرت إسا قلتو هك أقول أتوفي كتاتا ور إسات كفري مدتوفي جنة ور إسات أمن أرقت أما اللي هال قياك يا مآتي بسم الله الرحمن الرحيم جلق ابن دبئي مقى ربي رحمتك أبوتي عما يتساءلون أرمي كفارا مال والقافة عن النبأ العظيم أدو قد أرى مال والقافة أدون قدون قياك يا مآتي تكا قرآن كان أدون قدون أكا قياك يا مآفان كيس جرت الذي هم فيه مختلفون كان إسان أدو قدو قرآن دبته تن أكا إيغا دؤنيك أبرئيكا فمنيغا فتمؤو كيستي نمان فلمن ورمي مؤمنا وان قرآن نجئو ندق أومسا أما ورمي كافرا وان إن نجئو نددا نخجب سيس كلا ورمي كفارا سن دبي قرآن نجئو ددوها ديسو أما يو ديسو باتا سيعلمون بلا إسان التبؤو لا تيسو بيكؤوف جراتا ثم كلا أمس اتنسي دابئة إيقدو أنيك أبرئيكا فمنيقا فتمو رقوم سوددو ها إيساني أمو يو إيسو باتني إيسو ددني فالما اتفوفا سيعلمون وان نتي إسانت بوسؤو تينيو أرقؤوف تاءا تكا بيكؤوف جراتا نتي أبرئي إسان كافن أكا جبأت إسان كتاتو دندينيا مي نمني وان أسديمو كان أومي أكامت سنددب ألم نجعل الأرض مهادا سنتي دچي اومني اكا افاتي همبل افني اكا اسئر جراتو دندي سنيف والجبال اوتادا امس غاروتي لالتني غرتن اومني اتبا دچي هنگوني اكا اسنين هنسسون اف اوتادا جچون شخالة يوكا شخالة وخلقناكم أزواجا أمس نتي ديرات ألا قوني إسنهن أمني أزواجا جتشون قسلم ديرات ألا جتشو وجعلنا نومكم سباتا هريب كيسا هربا فنا قام كيسني إسنين قوني وجعلنا الليل لباسا أمس هل كان كفن يوكا أفت إسنين قوني كان دكنا إسات أكا ويأت إسنها قوغو وجعلنا النهار معاشا أمس قيا ويتي يوكا يرو وانجرا تنين إسا كيسا دلغتن إسنين قوني إبسني وبنينا فوقكم سبعا أمس سمي تربة شدادا ججبدو إسن قبأت هنجار تن أكا قنبسا منا تن أتبا مليت آبت تن زمن إيران إسئر دبرون إسيلا فسيهن جيسنه وجعلنا سراجا وهاجا كان أدو سمي كيس ديمت أمن إفا أو آقون وأنزلنا من المعصرات أمس نتي دوم سرا همبوفن ماء ثجاجا بشان سمئي قد أنقلأ دوم سرا دوم سرا والمجئير بشان قلك سرا بوفن سن روبا لنخرج به حبا أكروب سنين وامدان تاي مغر سنوف جج ونباتا أما اللي روب سنين ومك مداني تاي كان أكبنا زيتونا فا باس أوجج وجنات أما اللي أكروب سنين مسنوبا فنوف الفافا تن دقل مكن إسئي ميري والكيس سين فكاتو كن هندنو وان دنديتي تين إسن قرسيسو دوبا نمني دنديتي أكناك أبو أكمين أبرئي إسن كاسي وان إسن دليد نرى إسن قافته كان تولي جنة سينسيسي كان بدي غلط إسا غلچور إيسي عذاب سينسيسو دددب هن دددب جچو إن يوم الفصل قيان هم آفي تولى الدام باسو سنقياك يا مآتي كان ميقوتا ويتي يوكا يرو سوابتي في يرو قطاعتي كان الدنيا الرتي أماني تلتو دلق جنة سيني كان كفري وانهمتو دلق إبدا سيني أدام فويمن يوم ينفخ في الصور قيان أدفويما يوكا قيام آسن قيا قرين أفوفمتو نمني أفوفو ملايكيتشا توكو كان إسرافيل جأمو إني هقا لما قري أفوفو داتا قب آيتا يو سديوهن تين قاف قري درا أفوفو وهيو أميتي دؤي أبما وارب في الملي ملايكيتش قري أفوفو اللين هاتيو إني نما بودا دؤيتي نما درا جراتش فما قري لميسا أفوفو أوف دوبا قري لمان جدو هنگ برا أفرتما تائتي قري لمدا أفوفا هقاسا ورى أمهند جراتشفنا هند كيسا كبرئي باتني فتأتون أفواجا توتا توتا دريك يا مآتا ون ربين أمهند إتي والجيس أفتا وفتحت السماء فكانت أبوابا غافس سمين بنمتاتي هلا يوكا بلبلتاتي ملايكا سمئي بوتي وسيرت الجبال غافس غارتين بكجرت الرا بكاتي فكانت سرابا هرويتي سبلتي أكا أكيك اللينسي ديمونتي ديمتي دچئي والكتاتي أكا سريبئي نمت فكاتي إيغسي أبمتي إن جهنم كانت مرصادا

هن أجايا لغوا تقى يوكا ومعنى كابني هن أجايا ولا كذابا والكجبسيس اللي هن أجايا نمني توكو كان كجبسيس مچايني واللولو ور جنتا فرشو أغرى هن أرجو هن أغيو أكا ور الدنيا هقا فرشو أغو مچاي أي اللي لبي والعرف ست تكا جتشهما ولر أغيوت مالف فرشون آخر تن ربين ورطه لي قب ايس فرشو الدنيات عدة مقعات تقوم لي واني إسال لمان تين عدة واني ربين ورئيسة تأمني أكستك أنا نيسف جزاء من ربك ربين كي وان إسان أمن نيف جتشا غلطة يوكا سواب إساني كنؤوفي عطاء حسابا كنا لكويسا قبن تكا لكيهن قبن كان إساني فقيو رب السماوات والأرض ربينك إسا سمئي في دتشي أومي وما بينهما كان وان دتشي سمي جدو جرهن دا أومي الرحمن كان مكان إسا رحمن جأمو رحمن جتشون كان أناني قدؤون نمك أناني سجتشو دوب إساتو ور إسا بيخي قياك يا مآتكا قيا برو جنتان أكستك أناني سي ور إسا بيخن إبدا إتك أبسيسا لا يملكون منه خطابا قيابرو واني اومم هند رب دبسو هندن ديس صدا اساتف جج يوم يقوم الروح قيانم تكلين رب دبسو هندن دينيس قيا جبريل دابتو روح جتشون جبريلي تكا وان قدو ربين اومه تروح جأمتو والملائكة أما اللي قيانس قيا ملائكا هند آبتو در قيام آكيس صفا لا يتكلمون هند إساني سلفي بياني كنمتك كندبن كنمتك رب صدعاف هندبن إلا من أذن له الرحمن يونما ربين دبت جئي إذني إسا كن يوكا إسا دبستات ملي مؤمنا في ملائك أرى وقال صوابا دوبا جر دبين كنم تيفسن وانهك آج أملي سن أكا أرار رب الر نما برباد أوتي نما ربين إسان إسا شفأو إيهامي شفأو راجج ذلك اليوم الحق قيان ون دبن كيست أرقمت سن حتى وان رفون أول سن قيات يا مآتي دوبة وان قياسا كيست أرقمؤ تاء sawaabatayu iqaabatayu galatatayu yakkatayu hunoo isinii hime faman shaa'a namni fedhe isinirra ittakhadha ilaa rabbihi ma'aabaa karaa sawaaba rabbitti galata yookaa qananii isatti isa geessu takkaa deebisu أبتي ديما عذاب ربي جلا بيؤو جج سن ربي تأمني وانقاري دلقودا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يا ور رب التكفره نتي عذابا لأت إسن التلفؤ تاء إسن صدا شفن سن عذابا قياك يا مآتي ون عفاتاء هند يؤو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قيا نمن هند وان الدنيا أردت هرك إسات دلق هند إفدرت تلالي أرقو تلتو تاتو همتو تاتو كان يو ون إني دلق خيري تاتي قمدي يو شري تاتي رفتو تكا ركتو ويقول الكافر كان نمن ربت كفري قافس يا ليتني كنت ترابا وي وي أدمن بيتي أدمن بيتي كتات ربي جلا بي جئ بيتي أفهو وان إني أرجي كان أكس إسجتش سيسي ربي تقياك يا مآسا وان هريتك بنينستي هند ولتك أبي كان ميت أمي كان إسا ميت إرى أكا قدو يوكا بيلوبا يوغو إي يوكا غافك أبو الدنيا أردت قللو غافك أبني وراني آخر أتي قللو أوف غاف مغرسيتي أكا إني ورانتي ورانتي إيغسي ربين وان هوري يوكا بنينستي هندان بييتا ياجئ أكاستي بييتاتي دوبا كافر تكا نمن ربهم بين هقا هوري بييتا يأرقو أدوتان أنس أكا هوري إتي بييتا ياجئ هواف هاتيو واني إني هواف إسانتات مالف هورين أيلي خرا جنتات في خرا أزابا الدبافتون هنكبدو تكا هنكبو أمو نمني ربي تكفر ودو أيلي ربين إسا كنك أبو ربين أنبياء اتئرقى خرا جنتات في خرا أزابا أد إسا باسجرو بدي خرا عذابا مرت أتي قيا برو إني قيا قياما إني ديان عذابتي ديان إبداتي بكتك تن اتجلابا يهن قبو أمراها بيكتو درسين لبسدي في سدي تمي سيلي سوداهن جن